إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد هل علينا هلال شهر الله المحرم يؤذن بانصرام عام كامل ودخول عام هجري جديد. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يكون عام خير ونصر وأمن وإيمان لأمة الإسلام. والسنة الهجرية أيها الأكارم تذكرنا بحادثة الهجرة، هجرة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مكة أم القرى إلى المدينة، وتذكرنا بأنباء أعظم ثلة ظهرت في دنيا الإيمان والعقيدة. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى. إن في السيرة لخبرا، وإن في الهجرة لعبرا، وإن في دروسها لمدكرا. وما جئت اليوم لأتناول أخبار حادثة الهجرة بتفاصيلها، وإنما أردت أيها الفضلاء أن ألفت الأنظار إلى الدور البارز الكبير للصحابة الأخيار الأبرار الأطهار، الذين أسهموا إسهاما ظاهرا في نجاح الهجرة وانتصار المسلمين وانتشار الإسلام في ربوع الدنيا، بدءاً باثني عشر نقيباً شهدوا بيعة العقبة الأولى، فسبعين رجلاً حضروا بيعة العقبة الثانية، ومروراً بالدعوة المباركة لسفير الإسلام مصعب بن عمير بمعية أسعد بن زرارة رضي الله عنهما، فإسلام بعض زعماء الأوس والخزرج، ووصولاً إلى الأخيار الذين آووا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة ونصروه ونشروا الرسالة التي يحملها، وانتهاءً بأولئك المهاجرين الذين فارقوا الأوطان وتركوا الأموال في سبيل الكبير المتعال. كل هذا يدل دلالة ظاهرة على أن الاستخلاف والتمكين في الأرض والنصر على الأعداء إنما يتأتى لرجال صبر عند الشدائد، صدق في الحياة الدنيا مع ربهم ومع أنفسهم ومع غيرهم. أحبتي في الله، سأل رجل علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: لماذا اجتمعت الأمة على أبي بكر وعمر واختلفت عليك؟ وكأن الرجل يريد أن يصف أبا الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالنقص والضعف وأمور أخرى. لماذا اجتمعت الأمة على أبي بكر وعمر وتفرقت عليك؟ وكان أبو الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه حاضر الجواب، قوي الحجة، ظاهر المحجة. قال رضي الله عنه وأرضاه: لأن رعية أبي بكر وعمر أنا وأمثالي، ورعيتي أنت وأمثالك. فأشار رضي الله عنه إلى نوعية الرجال، وأنا وددت في هذه المناسبة أن أشير إلى بعض مواصفات رجال التمكين وأهل النصر والاستخلاف في الأرض، عسانا نتصف بها لنقتدي بالسلف الأبرار والصفوة الأخيار الذين نصروا الإسلام ونشروه في الدنيا. أحبتي في الله، يقول ربنا جل وعلا في كتابه العزيز: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. لا يتحقق الاستخلاف في الأرض لأولئك الحيارى التائهين في دياجير الظلمات والغارقين في بحار الغفلة والشهوات. لا يتأتى الاستخلاف والتمكين أيها الفضلاء لشباب اكتظت بهم السجون بسبب جرائمهم المختلفة، ولا بأناس فقدوا عقولهم بتأثير الحبوب العابثة اللاهية، أعني المخدرات، ولا لأناس ظلوا يتراقصون في الطرقات على طريقة الغربيين الكفرة أو الشرقيين الملاحدة، ولا لأولئك الذين استبدلوا بالعبير بعرا وبالثريا ثرا وبالرحيق المختوم حريقا محرقا مدمرا. كلا كلا، إن النصر والتمكين والاستخلاف في الأرض إنما يتأتى لأهل الإيمان والعمل الصالح، كما قال ربنا جل وعلا في الآية: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. الإيمان أيها الأفاضل عقد بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي والسيئات. قال ربنا رب الأرض والسماوات: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. عين بلا إيمان مقلة عمياء، قلب بلا إيمان كتلة لحم ميتة، مجتمع بلا إيمان قطيع من البهائم السائمة، كتاب بلا إيمان، أوراق مصففة، مدرسة بلا إيمان، ثلة من المشاغبين. إذا الإيمان ضاع فلا أمان ولا دنيا لمن لم يحيي دينا، ومن رضي الحياة بغير دين فقد رضي الفناء لها قرينا. والإيمان الذي نقصد هو الذي يقتضي العمل ويثمره، أما أن نقول بألسنتنا، أما أن نسارع إلى الكلمات المعسولة والأماني العريضة دون أن يصدق ذلك العمل، فهذا حال صاحبه كالطبل الأجوف، يسمع صوته من بعيد وباطنه من الخيرات خال. اسمع لقول الحسن البصري رحمه الله: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. أيها الأحبة الفضلاء، من أبرز مظاهر صدق الإيمان وقوته الاستجابة لله ولرسوله ومصطفاه عليه الصلاة والسلام. يقول ربنا جل وعلا في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. ربنا عز وجل ينادي أهل الإيمان ويدعوهم إلى الاستجابة: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. والنفس البشرية إذا خلت من الإيمان كانت نفساً مظلمة، كانت نفساً مظلمة، وكان القلب الخاوي من الإيمان قلباً هزيلاً ضعيفاً مهزوزاً. أومن كان ميتاً فأحييناه، أحياه الله بالإيمان، أنار الله عز وجل وجهه بالإيمان، شرح الله عز وجل صدره بالإسلام. أومن كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، لا يستويان عند الله جل وعلا. الشاهد أيها الفضلاء أن الاستجابة لله ولرسول الله عليه الصلاة والسلام من أبرز مظاهر قوة الإيمان وصدقه. استجيبوا لله وللرسول، أي استسلموا، انقادوا، أذعنوا، اسمعوا وأطيعوا، ائتمروا بأوامرهما، انتهوا عن نواهيهما وزواجرهما، لا تغرنكم الحياة الدنيا، احذروا من مغبة القدوم على الله والوقوف بين يديه من غير استجابة ولا إذعان ولا انقياد. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وقد كان الأوائل مستجيبين لله مستجيبين لرسوله عليه الصلاة والسلام، فسعدوا بذلك أيما سعادة. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزل قول الله تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب